الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يوصل أو يصل العبد به إلى مرتبة حسن الإسلام، وحسن الإسلام مرتبة رفيعة من مراتب الإسلام، ويصل إليها العبد بتحقيق مقام الإحسان الذي ذكر في حديث جبريل الذي تقدم شرحه في درس سابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه المرتبة، مرتبة الإحسان، هي مرتبة حسن الإسلام. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور التي بسببها يصل العبد إلى هذه المرتبة الرفيعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي تركه ما لا يحتاجه في أمر دينه أو في أمر دنياه. فأي أمر لا يحتاج إليه العبد في دينه أو في دنياه فالذي ينبغي عليه أن يجتنبه ويتركه ويدعه ولا يهتم به. وجماع الأمور التي لا تعني العبد أربعة أشياء. فالأمر الأول المحرمات، فالمحرمات لا يحتاج إليه العبد بل تضر العبد في دينه وفي دنياه. والأمر الثاني المكروهات. والفرق بين المحرم والمكروه أن المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بحيث من ارتكبه يستحق العقاب ومن تركه يستحق الثواب، وأما المكروه فهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بحيث من تركه يستحق الثواب ومن فعله لا يستحق العقاب. بمعنى الحرام والمكروه كلاهما منهي عنه، هذا واحد. اثنين، كلاهما إذا تركه العبد محتسبا للنية فإنه يؤجر على تركه. الأمر الثالث يفترقان وين؟ بالفعل. فالحرام إذا فعله الإنسان يستحق الإثم والعقاب، أما المكروه فإذا فعله الإنسان فلا يستحق الإثم ولا العقاب. فإذا المكروه منهي عنه لكن ليس على وجه الحتم والإلزام، وكذلك المكروهات لما نهت عنه الشريعة يدل ذلك على أنه لا يحتاج إليه العبد، لا يحتاج إليه العبد بل الأفضل تركه. الأمر الثالث من الأمور التي لا تعني العبد المشتبهات لمن لا يتبينها، وسبق ذلك في درس سابق، وهو أن المشتبهات هي التي يخفى حكمها على بعض الناس، ليست واضحة الحكم مثل إباحة النكاح وحرمة الزنا، هذا أمر واضح. أما المشتبه إنسان يشتبه عليه ما يدري حلال أو حرام فتبينها بعض الناس، يعرف حكمها بعض الناس، الذي يعرف حكمها يفعلها إذا رآها أنها حلال لدليل من القرآن والسنة أو بكلام أهل العلم. لكن الكلام إنسان ما يتبينها، ما يعرف هي حلال ولا حرام، فنقول عليك أن تجتنبها فهي مما لا تعنيك. الأمر الرابع فضول المباحات. الأمر المباح هو الذي يجوز لك أن تفعله ويجوز لك أن تتركه، خيرك الشارع بين فعله وبين تركه، مثل الأكل والشرب وغيرها من الأمور المباحة. المباح في قدر من المباح الإنسان محتاج له، فإنسان محتاج إلى أن يأكل بقدر معين، ومحتاج إلى أن يشرب بقدر معين، ومحتاج إلى أن يرفه عن نفسه بقدر معين، هذا كله ما فيش كام. لكن اللي يريد أن يصل إلى مرتبة حسن الإسلام عليه أن يترك فضول المباحات. شنو هي فضول المباحات؟ هي ما زاد عن حاجته. لماذا؟ لأن الإغراق في المباح يؤدي إلى ارتكاب المحظور، يؤدي إلى ارتكاب الحرام أو المكروه. وهذا شوف بحال الناس اليوم، الناس اللي طوال أوقاتهم يتحدثون في أمور الدنيا ويقعد كل يوم دوانية 3-4 ساعات، مباح ما سوى شيء حرام صح، لكن هذه الجلسة غالبا لا تخلو من حرام، وانظر إلى حديث الناس اليوم في تجمعاتهم من حيث ذلك، يجلس 3-4 ساعات هل يخلو كلامهم من حرام؟ يندر ذلك. الأغلب أنه لا بد أن يقع في شيء من الحرام، غيبة، نميمة، كذب، استهزاء إلى آخره. فلذلك الذي يريد أن يصل إلى هذه المرتبة الرفيعة ولا أبرئ نفسي يحاول أن يترك فضول المباحات قدر الاستطاعة. فإذا من أراد أن يصل لمرتبة حسن الإسلام أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك ما لا يعنيه. وجماع الأمور التي لا تعني 4: المحرمات والمكروهات والمشتبهات لمن لا يتبينها وفضول المباحات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.